رضا عندي جماعة المخ وبياكلوا متمرنين اسماعيل عايش فيها فاني كان كده في الجمعة كده قال لنا الجماعة قال لي سموك ليها ما اعرف سموك لها لا انا عقدنا اجتماع معي بعض الاخوان زي دكتور خالد ودكتور الحواري واخونا عبد الرحمن حامد وبعدين دعينا له جلسة كده واليوم ذاك اعتذر كان مريض وثاني قلنا لحد ما نقعد معاه ودعيناه وكده قلت له انت ثاني ما تجي نقعد معاه عشان بعد ذاك نناقشه وعلى ضوء كده نقدر نصل لنتيجة الناس هي بنانا في الزول ده كده دولي الزول لا لا انتم حد ما يتكلم فيه المشايخ يقول كده ده ما بيسرع تاكل ما يتكلم فيه لحد ما المشايخ يقعدوا معاه يناقشوه بعد ذاك على ضوء يصدر فتوى الناس تتكلم ما يتكلموا صوفا I don't know.